يعني قال كثير ايه ये तजारत इन मोदी में नौजवानी व्यापार को फायदा आपकी اكتفى. يبقى المسكوت عنه ان الله يعلم ما تدعون من دونه. المسكوت عنه ان الله يعلم ما تدعون من دونه. يبقى ضد الغيبة الخطاب. وضد الخطاب الغيبة وكله جاي قدامك. طيب. ربما كان انكرر حرف قبلها لما عارض من الامر ليس من ربما يعني ايه? الحرف اتكرر مرتين. جاي مثلا يقول حلا على. او حلا حلا. كرر الحرف مرتين دائما لتنظيم القافيه او لاتزان البيت كان ايه الامر اسمه هو يعني معروف امر ايه واضح امر قال سما العلى فالالف ناف لكن نفع دخل في كلمه السما يقول برضو ايه من باب ربما كان كرر الحرف قبلها لما عاد امر عارض والامر الاسم هو يعني ايه مش ايه مزيد. حناتي بدك ايه خدنا احنا ايه 21 حرف رموز المشايخ ورواتهم سبعة في ثلاثة بواحد وعشرين وقلنا البول الفيصل 22 ستة أحرف رموز إيه جماعية كل حرف رمز الجماعة تبقى كملت إيه حروف الهجاء عم يقولك أنا إيه ومنهن يكون فيه ثاء مثلث يعني إيه الثاء ذات الثلاث نقط رمز الكوفين الثلاثة ايه زي وتظاهرون الضاء خف ثابتا وعن التحريم ايضا تحلله فكلمة الثاء من كلمة ثابتا دي رمز ايه رمز الكوفيين الثلاثة عاصم وحمزة والكسائي قالوا تظاهرون الضاء خف ثابتا وعن التحريم ايضا تحلله يعني هنا ايه ثم انتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ده بتاعت البقرة وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه سورة التحريم بالتخفيف قال يخفف يضد التخفيف التسجيل معنى هو التشديد يبقى أنا إيه الكوفيون رمزهم بايه؟ بالساء. ما دام قال ايه؟ ثابتا، يبقى الساء دي رمزت للكوفيين الثلاثة، للإمام عاصم والإمام حمزة والإمام كسائي. يعني كلهم دول يقول ايه؟ يقولوا ايه؟ تظاهرون عليه وإن تظاهر عليه. المسكوت عنهم بالضد، تظاهرون عليه وإن تظاهر عليه. هذه ايه؟ وبنقول في أسامة الثلاثة وستتهم بالخاء ليس بأغفلة. يعني ليس بإيه؟ ليس بمنقوط يعني. ليس بأغفلة يعني ليس بمنقوط. لا منقوط. ستتهم بالخاء ليس بأغفلة عن النقد. مش مغفلة عن إيه؟ لا منقوط يعني. ستة إيه؟ القراء. كما قلنا من الساعة إيه؟ من وقت يسير. قلنا الخاء رمز إيه؟ الستة إلا نافع. قلناها من الساعة وشرحناها. يبقى الخاء رمز إيه؟ القراء الستة اللي بعد نافع. يبقى نافع طلب بلا الرمز ده. وستة بالخاء ليس بأغفلة. عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع. يعني قصدت. قصدت الأولى. ما هوش الأولى. لا الأولى. يعني قصدت الأولى أي قصدت الذين. أولى بمعنى الذين هنا. قصدت الذين أثبتهم بعد نافع. يعني أريد الستة. يعني الخائض رمز الستة اللي هم ايه مذكورين بعد نافع. قال ايه معنى ايه؟ عنيت الاولى اثبتهم بعد نافع. عنيت يعني قصدت، يعني قصدت الذين اثبتهم بعد نافع. يعني دلهم رمزهم ايه؟ الخاء. يبقى الامام نافع بر من ايه؟ من الخاء. قال ايه؟ طيب. وكوف وشام ذالهم ليس مغفلة برضو. يعني ايه؟ متى ذكر الذال؟ الذال رمز الكوفيين وابن عامر. ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي رمز بيه الذال. زي ما يقول وما يخدعون الفتح من قبل ساكنين وبعد ذكى. اهل الذال. من قرأت من دي؟ يخدعون وما يخدعونه؟ قرأت ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. يبقى غيرهم يقرأ كالحرف الأول. قالك والغير كالحرف أوله. غير دول يقرأ كالكلمة الأولى. يعني غير دول يقرأ مثل الكلمة الأولى. يقول إيه؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يخدعون. أما ابن عامر يقولون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخدعون. وكوف مع المكي بالظائم وجمل. يعني الكوفيين وابن كثير دول رمز مفضاه. وبالتالي في الطويل ظهير تحمله. ويقصد الجاز ما فتى تائه. وبالطول الثاني ظهير تحمله. الظاه ما تقال ظهير ايه؟ الظاه برمز ابن كثير والكوفيين الثلاثة برضه. يبقى إذا كنت قراءة يقول إيه؟ يعني إيه؟ والذين آمنوا ألحقنا بهم ذريتهم بالقصر يعني. يبقى المسكوت عنهم إيه؟ بالجمع ألحقنا بهم ذرياتهم. يعني إيه؟ تبقى الله رمز مين؟ بس تحفظ الرموز زي مش كنت تفكر فكير فيها يكون حافظها إيه؟ حافظها في دماغها. يكون حافظها كويس. الرمز الفردي والرمز الجماعي. يعني لازم إيه؟ من حفظ الرموز دي وحفظ الإيه؟ الأضداد. ما تعرفش القراءة دي إلا إيه؟ إلا بالرموز والأضداد. لو عرفتش دول ما عرفتش حاجة تاني. وكوف مع المكي بالظاهر وجمن يعني رمز الكوفيين والمكي اللي هو بكثير رمزهم إيه؟ الظاهر المعجمة المنقوطة. وكوف وبصر غيرهم ليس هم لا. يعني الكوفيين والبصر أبو عامر أبو عامر رمزهم ايه؟ الغين. وتتشقق خف الشين مع قاف غالب. وتتشقق خف الشين مع قاف غالب. الغين دي رمز ابو عمرو والكوفيين ثلاثة. يعني ايه؟ يقرؤون في سورة قاف وسورة فرقان. ويوم تشقق السماء بالغمام. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل ايه؟ ويوم تشقق الارض بصراحة. بالتخفيف. البقوم بالتجديد. ايه؟ ويوم تشقق السماء بالضب. ويوم تشقق السماء بالغمام ايه ونزل الملائكة تنزيله. يوم تشقق الارض والاسقاط. تبقى رمز الكوفيين ايه والبواب عمر الغيل رمزهم الغيل. توقف الاحتفال في القراءه دول كل اول زي ما توقف ايه بتوقف من غير ايه من غير ما عارفين دول القراءه هتكشف دول مع اللي ياخد بال القراءه هتبان وتظهر دول اللي قراتوه تعرفون قراتوه لمين ومين. طيب وذو النقطي شين للكسائي وحمزته يعني حمزه والكسائي رمزه بالشين يعني شن لا لا شو شو لا زي كده ايه بالشين برضو ايه اللي قراته. حدنا دي الحروف الستة اللي فاضلة من حروف الهجاء هذه ايه رموز جماعية كل حرف رمز الاثنين او ثلاثة او ستة او اربعة زي ما بينا الستة احرف دول ايه تتميمة ايه احرف الهجاء. خدنا 21 رموز فردية وادي ستة رموز مركبة وخدنا الواو للفيصل المجموعة 28 حرف هذي خدناهم. بعد كده هتأتي ايه رموز كلمية هتأتي رموز كلمية بالكلام بالكلمة كلمة كلمة قال لك وذو النقط شين وكسائي وحمزة وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا وقل فيهما يعني حمزة وكسائي ومعهم شعبة رمز ايه كلمة صحبة كلمة ايه وصحبة يصرف فتح ضم وراءه بكسر سوا صحبة يسرى يعني ايه قالك ايه يبقى الصحبة اللي هم الشعب وعن ايه وإيامان يسرى فعون يميدي في الأمان يعني قال ايه فتح دم من وراءه فتح الياء وفتح الراء ايه وكسر كسرة من يسرى فعون يميدي في الأمان يعني ايه الغير من يسرى فعون يميدي هم يقول ايه من يسرى فعون يميدي فقد راح قال ايه يبقى صحبة رمز مين رمز شعبة وحمزة والكسائي برموز كلمية ثمان كلمات خدنا دي الكلمة الأولى ثمان كلمات لازم ايه كل بنبه وشدد من حفظ الرموز دي. طيب صحاب هما مع حرفين برضو هما حمزة وكسائي يعني هم ايه معهم ايه يعني حمزة وكسائي معهم حرف رمز كلمة صحاب كلم ايه كلمة صحاب متى قلنا كلمة صحاب يبقى المراد بايه حمزة والكساء يحفظ. عم نافع وشامل يقول ايه كلمة عم متى ذكرنا كلمة عم الامام نافع والامام ابن عامر الشام رمزهم ايه كلمة عم. سما في نافع وفتى العلا ومكر كلمة سما رمز لثلاثة قلنا عم لاثنين عم لنافع وابن عامر سما لثلاثة الإمام نافع والإمام ابن كثير والإمام ابن عامر هذا إيه رمز لثلاثة يقول لك سما في نافع وفتى العلا اللي هو ابن عامر اسمه فتى العلا برضه ولد العلا ومكر وابن كثير وحق فيه طبعا الضمير في ايه في انه يكون يرجع على اقرب إيه على اقرب مذكور وحق فيه يعني ايه يقول المكي وابن العلا يعني ايه كلمة كلمة حق رمز ايه ابن كثير وابو عمرو كلمة ايه حق رمز كثير وابو عمرو. وقل فيهما وليحسبي نفر حالها يعني ابن كثير وابو عمرو ونضم معهم ابن عامر رمزهم كلمة نفر كلمة نفر ما تقولنا نفر يبقى المواد ايه ابن كثير وابو عمرو وابن عامر سما ونافع وابن كثير وابو عمرو نفر ابن كثير وابو عمرو وابن عامر. وحرمين مكي فيه ونافع كلمة حرم يعني إشارة إلى الحرمين الحرم المكي والحرم المدني زي برمز ايه للإمامين اللي هم في الحرمين نافع وابن كثير يبقى إمام نافع في المدينة وابن كثير في مكة يبقى كلمة حرمي المراد ايه نافع وابن كثير. وحسن عن الكوفي ونافيه معناه. كلمة حسن دي رمز ايه؟ نافع والكوفي. حدنا عاد الكلمات الثمانية خلصناهم رموز، وتوقع بعدين الشرح بتاعهم تستفهمهم كويس. هذه شرحت الفائدة المطلوبة من الشرح، بس ايه تقرأ الشرح عشان ايه تثبت اكتر. بعدين بيقول لك وما ما اتت من بعد او من قبل او بعد كلمه فكن عند شرط يقضي نفسه. هناك قلنا ايه في الاول ومن بعد ذكر الحرف اسم رجاله. في الاول هناك قلنا ايه ومن بعد ذكر الحرف اسم رجاله وبين رجاله. هنا بيقول ايه وما ما اتت من قبل او بعد كلمه فكن عند شرط، يعني ايه في الرمز الكلمي، يعني ايه اتبع شرط. المعنى مهما اتت من قبل الرمز الحرفي او من بعد كلمة من الكلمات ايه الثمان السابعة التي يرمز بها الاكثر من قارئ فكن على ما شرط وصلحت عليه. من ايه؟ من ابقاء كل ايه كل واحد من الرمز الحرفي والرمز الكلمي دالا على موضع له، واريد منه ايه وقت بالواو فيصلة، يعني بعد كده خد ايه الفيصل بعد ما خلص الجملة اربعات بالواو. عند انتهاء كل مسألة في المقصود أن كل من الرمز الحرفي والرمز الكلمي يدل على ما وضع له، يعني الرمز الحرفي مثلا رموز الحرفين مركبة إيه تدل على ما وضعت له، الرمز الكلمي يدل على يعني إيه. خلي بالك من الرمز الحرفي والرمز الكلمي، فالرمز الحرفي هو فيما إيه قلنا إيه رمز لستة، وفيما هو رمز لأربعة، وفيما هو رمز لثلاثة، وفيما هو رمز لاثنين، أذكر إيه وذكر رموز فردية، فكل رمز يدل على ما وضع له. برضو الكلمة ايه يدل على موضع له. سواء انفرد كل منهما عن الاخر، يعني سواء ايه سواء كان ايه اجتمعوا مع بعضهم او انفرد الحال للحال او اجتمع، فاجتماعهما ايه لا يغير شيئا من المعنى الذي يريد بكل منهما، سواء كان الرمز الكلمي سابقا الحرف في كقوله وعم علد وعم علد لا يعقلون. كلمة يعقلون في سورة الأنعام وفي سورة الأعراف وفي سورة يوسف وفي سورة ياسين خلاف فيها بين الخطاب وبين الغيبة، فقالوا وعم علن لا يعقلون تحتها خطابة، وعم علن لا يعقلون تحتها خطابة، يعني في الكلمة دي في الأنعام، يعني الأنعام وتحتها في سورة الأعراف يعني بالخطاب. بس قال ايه عم علن الاول، قال ايه عم الرمز النافع وابن عام، وقال علن الرمز لحفص، فاحنا قلنا هناك الرمز الفردي الحرفي ياتي بعد الكلمه سواء كان الرمز لجماعه او رمز لواحد، لكن الرمز الكلمي ياتي قبلها وبعدها، واذا كان شارك رمز حرفي يتبعه ايه تقدما وتاخرا برضه. هذا الاصطلاح، يعني قلنا ايه الرمز الكلمة نبكى قلنا ومن بعد ذكر الحرف واسم رجاله، ده الرمز الحرفي، ما تذكرش الرمز الحرفي اللي بعد ايه ذكر الكلمة القرآنية. اما ايه اما الرمز الكلمي فاذكره تارة قبل وتارة بعد، فاذا شاركه الشيخ امام او راوي في نفس القراءة يبقى يتبعه ايه تقدما وتقدم معه، قال عم ولن ايه قدم عم وقدم ايه حفص معها برضه. طيب برضو ايه وصحبة كهف في الشريعة والصلة، يعني ايه زي هنا ايه صحبة حمزة والكسائي وشعبة وكهف الكهف ابن عامر في الشريعة والصلة، زي مثلا ايه فبأي حديث بعد ايه بعد الله وآياته يؤمنون وتؤمنون في قراءتين، فذكر لهم ايه قراءة من الخطاب وقراءة من الغيبة. طيب او كان الحرف سابقا على الكلمة كقوله وعاي مخفض الرفع عن النفر، طالما يكون لازم، يعني سواء كان ايه الرمز الحرفي بعد الكلمة بعد الرمز الكلمي او قبل، ده مشترك مع الرمز الكلمي يبقى لازم حيث ايه تقدما وتأخرا، سواء كان الاول زي قال وعم علن او هنا ايه او وعالم مخفض الرفع عن النفر، الحرف برضو ونفر جماعة، يعني ايه بعد ما قال كلمة قرآنية ذكرهم برضه، يبقى الرمز الكلمي قلنا ايه يأتي قبل الكلمة القرآنية وبعدها. اما الرمز الحرفي لا يأتي الا بعد الكلمة القرآنية، فاذا شارك رمزا كلميا اتبعه ايه تقدما وتأخرا. هذه ايه هذه الاصطلاح، نكون عند شرط وقت بس. طيب او تسقط الكلمة بين حرفين كقوله مع الكهف والإسراء يبشر كم سماء. نعم، مع الكهف والإسراء يبشر كم سماء. نعم، قال الرمز الكلمي وسط الرمزين الحرفيين كل ده ايه اصطلاح الشيخ. يعني لو قلنا كم رمز ابن عامر، ونعم المند العاصم، سماء رمز الثلاثة اهل الاهل، سماء رمز قال ليه رمز كلمي رمز حرفي وبعدين رمز حرفي، والجلد من الكلمة الثانية برضو كذا هو برضو تقدم وتأخر. ولباس الرفي في حق النهشلة، يعني قلت ايه ولباس الرفي في على الفاد رمز حمزة وحق ده رمز كلمة الاثنين لابن كثير وابو عمرو، نهشلة من العاصمة، فأتى الرمز الكلمي بين ايه بين رمزين حرفين. قالت ايه ولباس الرفي اقراء ايه ولباس التقوى لمين ايه اللي رمز في حق النهشلة، ولباس التقوى بالرفي يعني يقول الا حمزة وابن كثير وابو عمرو وعاصم المسكين. ابن كثير وابو عمرو في كلمة حق، وفي الفاعل الحمزة ونهشلة دون العاصم، يقول ولباس التقوى ذلك خير، والباقون ولباس التقوى ذلك خير ضد الرب. وليس ذكر الرأي هنا تكرارا، لأن السابق إيه للرمز الحرفي وهذا للرمز الكلمي. بعد كده هنتكلم عن إيه عن الضاد، خلوا بالكم جو، وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحا بالذكاء تفضله، يعني القراءة اللي ضد يبقى تدل على ضده، وما كانت قراءة لا ضد أستغني بذكرها عن ضدها تبدل لي على الضد بتاعها. أما لو ذكر كل بعده أو غيره إيه يقبل الناظم يأخذ له 3000 بيت. إنما رمز الإمام يعني أتى مبسط وإيه وضع إيه القراءات في وضع ميسر للطالب، فيقول وما كان ذا ضد فإني بضده غني، يعني فإني بذكر ضده غني فزاحم بالذكاء يضدلها. زي مثلا يقول لك هنا كمد واثبات وفتح ومدغم وهمز ونقل واختلاف تحصله وجزم وتذكير من غير خفه وجمع وتنوين تحريك نعملها. هذه هنا ايه الامام برضه شرح ايه القاضي جاب الذات كله جاب هذا، يعني بيقول لك ان ايه زي مد يضده القاصر بردا وعكسا، إيمان طردا يعني نقول مد ضد القصر، وبالعكس نقول قصر ضد المد، يعني نقول جماعة يقرؤون بالمد المسكوت عنهم إيه بالقصر، أو جماعة يقرؤون بالقصر المسكوت عنهم بالمد فدر، أو جماعة يقرؤون بالقصر المسكوت عنهم إيه بالمد، جماعة يقرؤون بإيه بالتأنيث المسكوت عنهم بالتذكير، جماعة يقرؤون بالتذكير المسكوت عنهم بالتأنيث، جماعة يقرؤون بالخطاب المسكوت عنهم بالغيب، وجماعة يقرؤون بالغيب الأخير بالخطاب. ده كله طردا وعكسا، كله طردا وعكسا كده وكده. طيب كمد وإثبات، إيه الإثبات ضده إيه ضد الحاسب، والحاسب ضده إيه الإثبات، وفتح فتح مبني ضد الإمالة مش فتح إيه الحرب ضد الإمالة، قرأ جماعة بالفتح ضدهم بالإمالة بالإمالة الفتح، ومدغم قرأ جماعة الإدغام ضد الإظهار، قرأ جماعة الإظهار ضد الإدغام، وهمزة زي إيه قرأ جماعة إيه وأن لهم التناؤش من مكان بعيد مثلا، أو إيه أو النبيين أو الأنبياء أو إنما النسيء، يعني جماعة يقرأ إيه بالهمس يقبل المسكوت عنهم بترك الهمس، يقبل برضه إيه بردا وعكسا. ونقل تحقيق نقرأ بالنقل غير بترك النقل. طيب الاختلاس، اختلاس وايه يعني ضعف الحركة، جزء الحركة، يبقى بسكوت عليهم ايه بالتكميل. طيب تحصل وجزم، الجزم ضد الرب بس طرد اللي عكسه من اكش باننا برضو. وتذكير قلناه وغيبة وخفة كله ده بان ايه، وجمع ضد الجمع الافراد، ضد الافراد الجمع، وتنوين ضد التنوين تركه، ضد تركه التنوين، وتحريك نميها ضد التحريك ايه الاسكان، ضد الاسكان التحريك. تقروه هنا قلت الإجاز وتقروها وكذا شرح مطول فيه، واللي يجي على كلمة ما يعرفهاش يقول لي عليها عشان بس ايه باقتصدت بزرع شوية. بحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح والإسكان خاف من زيها. متى يعني ذكرت قلت جماعة يقرؤون بالتحريك، ولم أقير التحريك لا بضم ولا بكسر ولا بفتح، بس يحرك خلاص. يعني جماعة يقرؤون ايه بالحركة، لكن لما أقيد التحريك هل يحرك بالضمة ولا يحرك بالكسرة والفتحة؟ لا، إذا أطلقت التحريك المراد بالفتح، إذا أطلقت التحريك بالفتح المراد بالفتح. أما إذا كان غير الفتح أقيده ذو حدا وحيث أتاك قلت إسكان ذاليه إسكان ذاليه والباقين بالضمة أرسل. إذا كان التحريك غير الفتح يبقى أذكر وأقول حرك بالكسرة حرك بالضمة، أما إن كان إيه أطلقته ولا مقيده يبقى المراد بالفتح. هذا معنى إيه؟ وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح، وهو ضد التحريك بالإسكان، ضد التحريك الإسكان، سواء كان محرك بالفتح أو بكسر أم ضد الإسكان، بس إذا كان أطلقت التحريك يبقى المراد بالفتح. برضه وآخيت بين النون والياء وفتحين وكسر بين النصب الخفض منزلة، مؤاخاة مؤاخاة التضاد، مؤاخاة مؤاخاة التضاد، مؤاخاة بين النون والياء. يعني ايه؟ يا مثلا اللهم صل وسلم هون لما يقول ايه ويفصل الآيات لقوم يعلمون. جماعة ذكرهم يقرون بالياء، بالياء المسكوت عليهم يقول بالنون ونفصل الآيات، أو قال جماعة يقول بالنون المسكوت عليهم بالياء برضو طردا وعكسا، مؤاخاة بين النون والياء طردا وعكسا. طيب وفتحين، الفتح المر بالحركة اللي ذكرناه هناك بتاع الإمالة، هنا ايه وفتحين برضو ايه برضو آخر بين الفتح والكسر. جماعة يقرون بالفتح غيرهم يقرون بالكسر، يعرف معنى ايه الفتح مش ضد مش بتاع الإمالة، لأن قال بعد كسر ذكر بعد ايه يبقى مراد بالفتح الحركة. هنا هناك قلنا وفتحين مراد بالإمالة، هنا جابت ايه جابت تاني يبقى ايه المرض بالفتحة ايه بالحركة بايه بفتحة بفتحة ايه ضد ايه الكسرة، وضد الكسرة ايه فتحة برضه. والفتحة بالاسم حركة بناء، والكسرة برضه حركة بناء، على الاثنين مع بعضين وضد بعضين، فتح ضد الكسر والكسر ضد الفتحة. وبين النصب الخلط المنزلة، بين من يقرأ بالنصب ومن يقرأ بالخفض، النصب حركة إعراب والخفض حركة إعراب. فيقول جماعة يقرون بالنصب غيرون بالخفض أو بالجر، جرعان يقرون بالخفض أو بالجر غيرون بالنصب، هذه إيه برد المعكسة. طيب وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيروه الفتح النصب أقبلها، هنا ايه قلت ايه جماعة يقرؤون بالنصب بالضم او بالرفع وسكت فقب المسكوت عنه يقرؤون بالفتح، زي ما قلت مستعى ايه ولباس التقوى ولباس التقوى. فان قلت مثلا جماعة يقرؤون بالضم وسكت المسكوت عنه يقرؤون ايه بالفتح، قلت جماعة يقرؤون بالرفع وسكت المسكوت عنه يقرؤون ايه بالنصب، ولكن ايه ما نقولش ايه اللي قرب الفتح يبقى ضد الضم او اللي قرب النصب ضد الرفع، لا دي ايه في الضم طردا لا عكسه، انما الفتحه مع الكسره طردا وعكسه، والنصب مع الخفض طردا وعكسه، لكن ايه طردا لا عكسه، يعني بتبقاش لوجات ضد الضم، ضد الضم الفتح، ولوجات ضد ايه ضد الرب النصب، دول طردا لا عكسه. هنا ايه وفي الرب ثلاثة دول، خلي بالكم الثلاثة مهمين، وفي الرب والتذكير والغيب، ثلاثة دول جملة على لفظها أقلقت من قيد العلا، يعني الرجل الذكي اللي يفهم يدرك معنى اللفظ، يعني هنا ايه يعني الثلاثة دول الرب والتذكير والغيب، لما يأتي بقراءة تحتمل الرب وضد، ولم يقيل بس أتى الكلمة بالكلمة بدون تقييد، يعني زي ما يقول وأربع أولى صحاب، يعني إيه يعني إيه، والذين إيه يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، وقال إيه وأربع أولى صحاب، ولم يقيد رب ولا إيه ولا بس قال صحاب. طبعا ده ناس مش مش بس معانا مش ناخد على شكل الناس، لا نشوف ايه الاستراحة بتاع الشيخ، قال اذا اتت الكلمة تحتمل الرفع والناس كان المراد بها الرفع للمسكولين، المراد بها ايه عند الاطلاق الرفع للمسكولين وضدهم بالناس. طب قالوا اربع اولى صحاب، يعني حفظ وحمد وايه فشهادة عظيم اربع شهادات بالله، اللي مسكوت غيرهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، فأتت بالكلمة ولم يقيدها. وده كثير هجين إيه في القرآن برضو نشرح هيمشي هجين ومشي نار، يعني عند الإطلاق أتى الكلمة تحتمل الرفع والنصب ولم يقيدها، المرض الرفع للمذكورين وجيرهم إيه وضدهم إيه وغيرهم إيه للضد، كلمة تحتمل الغيبة والخطأ ولم يقيدها، زي ودعونا لابن حافظ احنا كنا بساعة ها يقول ايه النبع لي ودعونا من دونه من شيء، قال نجم حافظ انتهى تسجيل الشريط الاول في شرح الشاطبية. Yalla. Thank you.